حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذا السائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، ما صحة هذا الحديث؟ ثم ثانيا، إذا كان صحيحا فكيف يتم التوفيق بين الحقائق العلمية المثبتة أن مصدر الحرارة الشديدة من الشمس وبين هذا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحديث صحيح لا إشكال فيه، قد خرجه الإمام البخاري وغيره بهذا اللفظ: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما ثانيا، فكيف يتم التوفيق بينه وبين الحقائق العلمية المثبتة أن مصدر الحرارة الشديدة من الشمس؟ هذا الحديث صحيح، واشتكت النار كما جاء في الحديث إلى الله جل وعلا فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن يعني من شدة الحر، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر هو من فيحها وحرارتها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. وهذا لا ينازع فيه بل في قلبه إيمان، لأن هذا الحديث صحيح والمعنى متصور. وعلى كل حال، لا معارضة بينه وبين حرارة الشمس. نعم، الشمس من مصادر الحرارة، والنار التي نوقدها من مصادر الحرارة، ومصادر الحرارة كثرة كثيرة وفيها كثرة، يعني لو أن السيارة شغلت في أي وقت من الأوقات لا تلبث أن تكون مصدرا من مصادر الحرارة، إذا فتح غطاء مقدمتها كانت من مصادر الحرارة، والكهرباء من مصادر الحرارة، المكيفات الحارة من مصادر. المقصود أنه لا تنافي بين حرارة الشمس وبين ما جاء في هذا الحديث، فمصادر الحرارة كثيرة جدا، وتبقى أن النار فضلت على نارنا 70 ضعفا، كلها مثل حرها، مثل حر نارنا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم رسم الوجه كاملا بملامحه، العيون والأنف والفم والشعر والرقبة، بدون باقي البدن، هل يعتبر من رسم ذوات الأرواح؟ نعم، هذا رسم محرم وجاء فيه اللعن في الحديث الصحيح البخاري، في البخاري وغيره: ولعن المصور. والصورة الوجه، لما جاء من النهي عن ضرب الصورة، النهي عن ضرب الصورة، والرواية الأخرى النهي عن ضرب الوجه، والروايات يفسر بعضها بعضا، فالوجه هو الصورة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سائل هنا: هل يجوز للمسلم أن يتعلم العلم الشرعي لأجل الثقافة فقط دون أن يقصد بذلك الأجر المترتب على طلب العلم؟ العلم الشرعي وهو المسؤول عنه الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتعلم ويبتغى به وجه الله جل وعلا لينال الثواب العظيم المرتب عليه. ومن تعلم لغير الله كما جاء في السؤال للثقافة، ومعنى هذا أنه ليتصدر به المجالس، يكون مثقفا يتصدر به المجالس من غير نية خالصة لله جل وعلا، فمثل هذا محرم. ليقال ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم وجواد وشجاع. فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا فعلت؟ فيقول طلبت العلم وعلمته، فيقال له كذبت، إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، فيجر إلى النار. ويؤتى بالشجاع فيقال له ماذا صنعت؟ فيقال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قتلت ليقال جريء. ويؤتى بالجواد المنفق المتصدق فيقال له ماذا فعلت؟ فيقال ما تركت من باب من أبواب الخير إلا وبذلت فيه، أو كما جاء في الخبر، فيقال كذبت، وإنما بذلت أو تصدقت ليقال جواد. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فمن سأل هذا السؤال لا يقصد بذلك وجه الله، ومن تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من عرض الدنيا أو هدف آخر، فإنه حينئذ لا يرح رائحة الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أؤدي صلاة السنة وقام شخص وصلى بجانبي، فهل أجهر بالقراءة؟ وهل أعيد ما قرأت لوحدي أم أكمل ما توقفت عنده من الآيات فأجهر بها؟ هذه المسألة مختلف في جوازها، وهي أن المتنفل يأتم به من فاتته الفريضة. هذه مسألة مختلف فيها، ولو كانت من أول الصلاة ودخل جميعا فيها فالمتنفل يصح أن يكون إماما للمفترض. لما ثبت من أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هو له نافلة ولهم فريضة. وإن كان المذهب عند الحنابلة أن مثل هذا لا يجوز، ائتمام المفترض بالمتنفل، وجوزه جم من أهل العلم، ودليلهم قصة معاذ. ولذا يقول ناظم الاختيارات: وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد، مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد. فإمامة المفترض بالمتنفل صحيحة. نعود إلى السؤال، هذا شرع في النافلة، ثم جاء شخص فاتته الصلاة فانضم إليه، فعل صحيح عند من يقول بإمامة المتنفل بالمفترض، وهو المرجح إن شاء الله تعالى. يقول: وصلى بجانبي فهل أجهر بالقراءة؟ إذا كانت مما يجهر بها ونويت الإمامة واقتدى بك فأنت إمام، والإمام يجهر بالقراءة، فأنت تجهر بالقراءة حينئذ، لكن لا تعيد ما قرأت، كمل حتى لو كان قد صليت ركعة أو ركعتين من صلاة العشاء مثلا أو المغرب، ثم لحقك أنت تصلي ركعتين، نعم، نافلة، ثم جاء من يقتدي بك وقد فاته ركعة معك، تكمل الركعة الثانية ويأتم بك وتجهر بالصلاة إذا كانت جهرية، ويكمل هو بعد ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه رجل بلغ من العمر 50 سنة ولكنه لم يتزوج حتى الآن، ولم يعد لديه رغبة في الزواج ولا رغبة في النساء، لكن والدته ترغمه على الزواج وتقول: إذا أنا مت ولم تتزوج فأنا غير راضية عنك. يقول السائل: هل يجب علي طاعتها أم أن هذا لا يدخل في العقوق؟ إذا كانت لدى السائل القدرة على الباءة والمعاشرة فيجب عليه أن يطيع أمه، وإذا كانت ليست لديه القدرة على الباءة والمعاشرة فإن زواجه قد يترتب عليه ظلم المرأة التي يتزوج بها، لكن إن أخبرها بوضعه وأنه ليست لديه القدرة على المعاشرة ورضيت به فالأمر لا يعدوها، وأمر الوالدة يؤكد الأمر الشرعي من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والوصف بالشباب وصف أغلبي، كل من لديه القدرة وولدت عنده الحاجة إلى الزواج يتزوج، ولا شك أن الزواج مصالحه راجحة، حتى لو تعذر بعضهم وتعلل بعلل واهية مثل أن المرأة تعوقه عن دراسته أو عن طلبه العلم أو عن بعض أعماله، فإن هذه العلل لا تقاوم المصالح الكبيرة المرتبة على الزواج، فعليه أن يمتثل الأمر الشرعي أولا المؤكد بأمر الوالدة. لكن إذا كان ينفر من النساء كما هو في حال بعض الناس، نفرته من النساء شديدة ولا يطيق الجلوس معها ولا يطيق البقاء معها، فمثل هذا الخارج عن إرادته حينئذ يقال الطاعة بالمعروف. إذا كان لا يطيق، بعض الناس إذا قيل له عن المرأة نفر نفرة شديدة ولا يطيق سماع مثل هذا الكلام فضلا عن أن يطبقه، حينئذ يقنع أمه ويبين لها أن هذا وضعه، وعلى ذلك يرد في حقه الطاعة بالمعروف، كما أنها لا تستطيع أن تلزمه كالأب على الزواج بامرأة بعينها، ولا الأكل من طعام بعينه لا يطيق أكله أو معاشرة هذه المرأة والبقاء معها، فحينئذ الطاعة بالمعروف. وإذا انتبت هذه الموانع فالأصل أن يستجيب للأمر الشرعي، وأمر الوالدة من أمر الشرع، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل أو بالأحرى سائلة تقول إنها قامت بإرضاع ابنة أختها وعمرها شهرين مع ابنتها، ولكنها ليست متأكدة من عدد الرضعات، هل هي 4 أم 5 رضعات. تقول: لكن لم تكن مشبعات حيث كانت تبكي بعد ذلك، فقمت بإطعامها حليبا صناعيا، والرضاعة كانت 5 يوم من الولادة، ولم يكن هناك حليب كثير في صدري، وغرض الرضاعة بأن ابنتي ضعيفة ولم تستطع الشفط، فأردت أن ابنة أخي أن تشفط من ثدي كي يدر الحليب لابنتي، ولا أعلم إن كان الحليب يدر في فم ابنة أختي أم لا. وفي إحدى الرضاعات نامت ولم تكمل الرضاعة، ومرة قمت بقطع الرضاعة بنفسي، فما الحكم إذا أراد ولدي أن يتزوج ابنة خالته هذه؟ هذا الرضاع غير محرم لأنه مشكوك في بلوغه العدد المطلوب شرعا، لأن تقول لست متأكدة أن رضعت 4 أو 5، وفي أثناء كلامها ما يدل على عدم ما يدل على ثبوت المحرمية، لأنه لا بد أن تكون الرضعات 5 في الحولين، بأن يترك الصبي الثدي من نفسه ولا يقطع كما تقولن تقطعه فيبكي. وعلى كل حال هذا الرضاع لا يحرم لأنه مشكوك فيه، وحينئذ يكون رضاع شبهة لا يتزوج منها أولاد هذه المرأة وليس محرما لهن لأولادها، هذه البنت ليست محرما لأولاد هذه المرأة التي أرضعتها رضاعا غير كامل، فلا يكون محرما ولا يتزوج أولادها من هذه البنت لأن الرضاع لا يكفي فهو مشكوك فيه، وحينئذ يكون من باب هو لك يا عبد ابن زمعة واحتجبي منه يا سودة. هو لك يا عبد ابن زمعة يعني هو أخ لك. نعم لأنه ولد من جارية أبيك. واحتجبي منه يا سودة، لماذا؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من الشبه البين بعتبة، فيكون نسب فيه نوع شبهة يلحق بزمعة والد سودة. واحتجبي منه يا سودة وهي أم المؤمنين، لأنه فيه لوث وشبهة بشبهه البين بعتبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الحكمة من الابتلاء بشرب الماء في قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. يقول: هل كان شرب الماء محرما أثناء الجهاد؟ هذا الابتلاء ابتلاء تصفية ليعلم من يصبر على الأوامر والنواهي من الذي لا يطيق الصبر، فالذي لا يصبر عن شرب الماء الذي نهي عنه من باب أولى أن لا يصبر على مقاومة العدو، لأنه إذا لم يصبر على مقاومة العدو صار ضرره أكبر بكثير من نفعه، فوجوده مما يفت في عضد الجيش ويكون سببا للهزيمة. فمثل هذا إذا لم يصبر عن ما نهي عنه من شرب الماء فإنه لن يصبر من باب أولى على مقاومة العدو. يقول: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، لأنه عاصي لهذا الأمر فلا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته، ومن لم يطعمه أي لم يشرب منه فإنه مني إلا ما استثني من الشيء اليسير، إلا من اغترف غرفة بيده، فحينئذ لا جناح عليه في ذلك لأنه قليل. فالمنع بالكلية، وقد يكون بعضهم من أشرف على الهلاك من العطش فيشرب هذه الغرفة ولعل الله يجعل فيها بركة فتكفيه، ولكن على كل حال هذا الابتلاء إنما هو للتصفية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج كانت رؤية لأجسادهم وأرواحهم عليهم الصلاة والسلام، أم أنه فقط رأى أرواحهم؟ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أنه رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، لأنهم سبق أن ماتوا ودفنوا وأرواحهم منعمة، رآها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للتمييز بين هذه الأرواح صورت في أبدانهم، وأما أجساد فهي مدفونة في القبور. وبعضهم يقول أنه رأى نفس الأجساد التي كانوا عليها في الدنيا، لكن هذا لا ضعيف بل ليس بشيء كما قال شيخ الإسلام، لأن الأجساد في القبور. وفي كلام للحافظ بن رجب في فتح الباري يقول: الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم إلا عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه رفع حيا، فإنه رفع بجسده إلى السماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.